التي أكلها المؤجر أكلها بدون وجه حق، لأنه ليس لها قيمة بالعين المؤجرة وليس لها مقابل بالعين المؤجرة ومنافقها. وعلى هذا قال العلماء إن وجود البيوع والإيجارات يكون مندرجا تحت قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن وجود العيب ينقص المالية، وإذا أنقص المالية فإن صاحب العقد الذي يملك العين سيأخذ المال كاملا، والواقع أنه لا يستحقه كاملا، فصار من أكل المال بالباطل. فإذا أعطيت الخيار فإنك أسقطت هذا الباطل، إذا أعطيت الخيار وقلنا المستأجر أحدثت أن تنزل العقد وقرر به فهذا لك، قال رضيت حينئذ رضي بالبذل الألحين، هذا نحن الخيار منه، وإذا قال لا أرضى رد المال إليه، فكان ذلك منعا من أكل المال بالباطل. أما الدليل الثاني فهو الإجماع، وقد حقى هذا الإجماع غير واحد من العلماء، وحكاه الإمام القدامى رحمه الله وابن المنذر رحمه الله بقول الإمام القدامى قال لا نعلم خلافا، لا نعلم خلافا أنه إذا وجد عيب في الشيء المقترى أنه يستحق المقتري الخيار بوجود ذلك العيب. وأما بالنسبة للقياس والنظر الصحيح فإننا نقول يستحق المستأجر الخيار بالعيب إذا كان موجودا بالعين المؤجرة كما يستحقه البائع إذا كما يستحقه المشتري إذا وجد العيب في السلعة المشترى، بجانب كون كل منهما عقد معاوضة. وتوضيح هذا القياس أن نقول إنه يستحق المستأجر الخيار خيار العيب إذا ظهر العيب في العين المؤجر، كما اتفقنا على أنه في البيت يستحق الخيار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البيت من اشترى شاة مصرة ثم أمسكها ثلاثا فهو بالخيار، يعني إذا اكتشف أنها معيبة الشاة المصرة إن شاء رضيها، يعني رضي بالعيب وأمضى العقد فلا إشكال، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. أقول عليه الصلاة والسلام وإن سخطها ردها دل على أن العيب يوجد الخيار في البيت، وقد تقدم معنا هذا وبينا وذكرنا الأدلة النقلية والعقلية عليه. فنحن نقول كما اتفقنا في البيت على أن العيب يوجد الخيار كذلك في الإجارة العيب يوجد الخيار. لو سئلت عن الرابط بين الفرع والأصل تقول العلة الرابطة أنه في البيع عقد معاوضة، أن البيع عقد معاوضة والإجارة أيضا عقد معاوضة، كما أنه في البيع دفع المال لقاء السلعة فوجد العيب فاستحق الخيار، كذلك في الإجارة دفع المال لقاء المنفعة فيكون له خيار إن وجد العيب فيها. وعلى هذا يثبت خيار العيب في الإجارة. إن أحببت أن تختصر القياس تقول العيب مؤثر في الإجارة كالبيع بجانب كون كل عقد معاوضة، بجانب كون كل منهما عقد معاوضة، العيب موجب للخيار في الإجارة كالبيع بجانب كون كل منهما عقد معاوضة. هذا بالنسبة للعيوب المؤثرة في الإجارة. وفي اعتبار الشريعة الإسلامية لخيار العيب في العيون المؤجرة في العين المؤجرة دليل على سماحة هذه الشريعة وكمالها وسمو منهجها، فإن الله عدل وجعل هذه الشريعة الكاملة التامة قائمة على العدل، وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. فمن عدله سبحانه أن جعل لهذه العقود ما يضبطها دون أن يتوصل أحد الطرفين إلى أذية الآخر والإضرار بحقه، فكما أنه اتفق على الكمال فإنه يجب الرد إذا ثبت النقص، فكما أن المستأجر يشتكي من المؤجر وكما أن المؤجر يشتكي من المستأجر إذا أخل بعين كذلك المستأجر يشتكي من العين المؤجرة من ظهر العيب فيها. فالعدل قائم للطرفين، كما أن هذا يأخذ حقه كاملا يجب أن يأخذ الآخر حقه كاملا. نعم. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسق وعليه أجرة ما مضى، أو حدث بها العيب،

خسارة من الغرر حتى ولو رضي المستأجر. فهذا عقد من عقود الفاسد من الأصل. إلا أن بعض العلماء قال إذا كان الماء موجودا في غالب السنة ويمكنه أن يحصل منافع أخرى غير نفعة الزرع فقد رضي، فإذا اتفق على ذلك فلا بأس. أما إذا كان غالب السنة لا يوجد الماء ووجوده مخاطر به وهو يريدها من أجل الزرع ويريد يعني مثل الأمر المحتمل المتردد، فهذا لا إشكال في عدم جوازه والشرط باطل، لأن الشرط على هذا الوجه يتوصل به إلى تحليل الحرام، لأنه في هذه الحالة يريد المؤجر أن يأخذ مال المستأجر بدون حق. فلو فرضنا أنه اشترط عليه أنه إذا نضب البئر لا دخل له في ذلك، فتم العقد فنضب البئر في اليوم الثاني من العقد وقد استأجر منه 3 سنوات، إجارة الأراضي للزراعة قد تكون بعض الأحيان 5 سنوات. فتصور إذا قلنا بتفكيك هذا وهو شرط يؤدي إلى أكل المال بالباطل، وصحة الشروط موقوف على كونها لا تعارض الشرط ولا تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولا يكون الشرط موجبا للغرض والإضرار، وهذا لا يتحقق بمثل هذا الشرط. الشرط وجوده وعدمه على هذا الوجه سواء، ولا يؤثر ولا يعتبر مؤثر ولا يستأجر مزلا بمثل هذه الشروط، والله تعالى أسفر من فضيلة الشيخ. من استأجر عاملا فمرض وتغيب عن عمله بضعة أيام فهل له أجرة شهر كامل أم له بعدد الأيام التي عملها أتفقنها؟ من حيث الأصل إذا مرض العامل فإنك لست بملزم، لأن العقد والاتفاق بينك وبين أن يقوم بالمصلحة، وبناء على ذلك مرضه على نفسه ويتحمل مسؤولية نفسه، هذا من حيث الأصل الشرعي. لكن لو أن صاحب العمل مسامح أو جرى عرف المسامحة وكان ذلك عن طيبة نفسه من المالك الحقيقي فإنه لا إشكال في هذا، وللمالك الحقيقي أن يفلت بين مرض وآخر. أما إذا كان العامل قد أصابه المرض وتعطلت مصالح صاحب العمل فلا إشكال أننا نقول لهذا العامل أقم غيرك مقامه، فيقيم غيره مقامه، وحينئذ ينضي العقد على ما اتفق عليه. فإذا لم يكن غيره مقامه فإننا نقول لصاحب العمل أقم غيره مقامه ولك الحق أن تستوفي ذلك من الأجرة التي اتفق عليها لله تعالى. أسابقنا وفضيلة الشيخ، هل يصح أن نطبق حديث الشافعي بن سراء في شراء السيارة بدون شرط على البائع؟ أسابقنا الله. ممكن بشرط أن يكون في السيارة حليب، ما دخل السيارة الشاك لها حديث. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا وقال أمسكها 3 أيام، ولا يمكن أن تبين وجود العيب إلا إذا احتلبها 3 أيام. يحبون الشاك من الصراء يربط ثديها ويحدث الحديث فيها. في هذه الحالة لا يمكن لك أن تكتشف أنه فعلا إذا جئت تشتري بالسوق تراها منتفخة الضرب وتعجبك وتحبها وترغب فيها لأنك تريدها حلوبا وترغب في شرائها. فإذا اشتريتها متى تكتشف أنها أول مرة الحليب والخير كبير، لكن اليوم الثاني سيظهر نوع من هذا من النقص، ولن تستطيع في اليوم الثاني أيضا أن تكتشف نقصها، ولن تستطيع إلا في اليوم الثالث. فإذا لا بد أن يكون فيها حليب. ولذلك أثبت أن يصل من خيار الشاف المصراء، قال المصراء أنا ما أعرف السيارات سيارة المفرات. ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده موازين ثابتة، يكون أمر واضح عنده. كان بعض طلبة العلم إذا مر تعرفون يقرأ الجرس الذي يكون في السيارة ويسلم، فقال أنا لا أعرف السلف إذا مر شد الإمام البعير من أجل أن يفيه. هناك أشياء ممكن قياسها وإلحاقها بالمنصوص عليه إذا اتفق وجه الشبه. أما إذا كان تحذر وجه الشبه ولا يمكن تحقيق العلة التي من أدية مرض النص هذا بعيد جدا. على العموم السيارة كيف والسؤال يقول فيه إذا كانت السيارة أعد السؤال. هل يصح أن نطبق حديث الشافعي المصراء في شراء السيارة بدون شرط عن البائع؟ لا ضمن نفتكر على العموم ما يمكن هذا ما يمكن. ليست السيارة باختصار ليست السيارة ما يشابه الحليب حتى ترد السيارة وطاعم من تنسك ليس هناك شبه ولا يستقيم الخيار. وعلى هذا إذا وجدت السيارة بعيبهم فإن من حقك الرد، لكن بشرط أن يقول أهل الخبرة وهم المهندسون أن هذا العيب مؤثر. يكون مثلا عيب مؤثرا في قيادة السيارة، يعني دفع السيارة وسرعة السيارة. يكون العيب مؤثر في مراكب السيارة إذا ركب الإنسان إذا كان تضر به. يكون العيب مؤثر في خلل، بحيث مثلا انفتاح ما يمسك السيارة ويقلحها ويمنعها من المسير إذا كان فيها عيوب مؤثرة، بحيث يخشى الإنسان أنه لو قادر يتعرض للتلف والضرر ونحو ذلك من العيوب المؤثرة. إذا قرر أهل الخبرة أن مثل هذا العيب عيب، فحينئذ يكون لك الخيار. الله تعالى لا ما يمكن بعيد. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن نؤجر شققا ومحلات تجارية بالسنة ونكتب في العقد من غرق رجب إلى 30 من جماد الآخرة، وهو متعارف عليه ولا يعترض عليه أحد، هل هذا العقد صحيح أم لا بد من حساب 360 يوما؟ أفهمكم من غرق رجب ونقول في العقد إلى 30 من جماد الآخرة، اللفظ عيد ونقول وهو متعارف عليه فائدة السنة. نحن نؤجر شققا ومحلات تجارية بالسنة ونكتب في العقد من غرة رجب إلى 30 من جماد الآخرة. إذا قلتم من غرة رجب إلى 30 من جماد الآخرة، هذا يعتبر عقد مشتكم إليه بالاتفاق، يعني اتفقتم على أن يوم 30 ينتهي عقد الإيجار، فحينئذ لستم ملزمون ب 360 يوم. هذا من حيث الأصل. لكن الإشكال فيه لو أنكم قلتم إلى نهاية رجب هذا إلى نهاية جمادة فهذا أفضل، لأنه ما في شيء يثبت أن جمادة يكون 30، ربما كان جمادة 29. حينئذ يرد السؤال: هل من حقي أن يستقبل يوما زائدا لأن قلت إلى 30؟ فهذا فيه إشكال. لذلك الأفضل أن تقول إلى نهاية جمادة الآخرة، هذا أفضل. فإن كان جمادة الآخرة ناقصا فلا إشكال، وإن كان تاما فلا إشكال. لكن أن تقول إلى 30 جمادة ليس عندك من دليل يدل فعلا على أن الشهر سيكون تاما 30، وحينئذ تكون فيه شبهة إذا قال إلى 30. وإن كان الحقيقة مثل ما ذكر السائل أنه متعارف عرفا أن المراد بالثلاثين نهاية، لكن على العموم الأورع والأفضل أن تكون إلى نهاية شهر جمادة، فهذا لا شك أنه أورع وأبعد عن الشبهة. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم استئجار الأديار؟ أسابقكم الله. استئجار الأديار، البئر لا يؤجر يا إخوان، لأن الإجارة نحن ذكرنا، وهذه فائدة التعريفات. لماذا نجد العلماء يعرفون الإجارة ويعرفون البيع؟ الإجارة على المنفعة والبيع على الذات. ومن يستأجر البئر لا يريد أن يسكن في البئر ولا يريد أن يأخذ منفعة معينة من البئر، يريد ذات الماء. ولذلك لا يكون عقد إجارة، يكون عقد بيع للماء. وعلى هذا لا يقال في عقد أبار منها عقد إجارة أبدا. ومن هنا لا يمكن أن ندخل الإجارة مع البيع، مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، لأن الإجارة من منفعة والبيع للذات، ولا يجتمع الإثنان يعني متضادان، أحد ينصب عن المنفعة على أن الذات ملك للمؤجر، والبيع على أن الذات ملك لمن اشترى. ما يمكن تقول للمستأجر مالك وغير مالك، هذا تفاوت، ولا يمكن الجمع بين الضدين على هذا الوجه، المتناقضين على هذا الوجه. وعلى هذا نقول إن الآبار يتخذ الطرفان أولا مسألة بيع ماء البئر، فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع فضل الماء، وهذه المسألة فيها تفصيل للعلماء رحمهم الله، أنه إذا جاء الرجل المحتاج للماء في البر والفلاح كما هو موجود في القديم، يحتاجه لإبله وغنمه وحلاله، أو يحتاجه لنفسه وهو في السبيل السادلة، لا يجوز أن يمنعه صاحب البئر، ويمكنه من فضل الماء. ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول لمن منع فضل مائه: إنك منعت فضل مائك، واليوم أمنعك فضلي كما منعت. نذن ما منعت الناس فضل ماء أنعمته عليك، فاليوم أمنع عنك فضلي. الله سلامك والعافية.

لولا الشافعي ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه، بمعنى أنه تفقى على الشافعي بعلم الأصول واستفاد منه، وأول من دور علم الأصول في الكتب هو الإمام الشافعي. وكان آية رحمة الله عليه في المدرسة النقلية التي كان يكون فيها خلاف بين أئمة الحنفية وبين الجمهور رحمة الله عليه، فأخذ من الإمام الشافعي وحصل منه كثيرا من الضوابط الأصولية ومدرسة العقل واستفاد كثيرا منه. ثم زاد على ذلك، لأن الإمام الشافعي تكلم عن الإمام مالك، فحصل الشافعي فقه مالك وحفظ الموطأ يقال في 40 ليلة. كان الإمام الشافعي قوي الحفظ، وكان لا يدخل في المجلس إلا استوعب ما يقال فيه رحمة الله عليه، من قوة علمه وفضله رحمه الله ورحمته الواسعة. فحصل من الشافعي ما حصله من مالك أثرا ونظرا، ثم أعطاه الله عز وجل اطلاعه عن أسانيد، اطلاعه على أثار الصحابة. فتجد في بعض الأحيان يحصل من المغويات عن الصحابة ما لا يقل عن 12 صحابيا، وبعض الأحيان عن 20 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله ألزم الناس للصحابة واتباعه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له وإجلالهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكان رحمه الله منفقه بدقة في مثل هذا، لا شك أنه أمر ينبغي أن يتعامل من فائل خلافة نرائه. رحمه الله جميعا برحمته الواسعة، وأنار قبورهم بأنواره الساطعة، فأعلى مراتبهم وأجل ثوابهم في الدنيا والآخرة، والله تعالى أسابقنا. فضيلة الشيخ، جد الزوجة إن كان له أكثر من امرأة هل كلهن محرم للزوج؟ وهل مثلها إن كان لأجل زوجة أكثر من امرأة فكلهن محارم للزوج؟ أسابقكم الله. جد الزوجة لا يعتبر أو لا تعتبر زوجاته محارمة لذلك الزوج إلا الأم التي أنجبت هذه الزوجة، فيختص التحريم لمن أنجبت هذه الزوجة. فمثلا لو أن محمدا كانت له زوجة اسمها خديجة وله ثلاث زوجات غير خديجة، فأنجبت خديجة عبد الله، ثم عبد الله أنجب عائشة، وعائشة تزوجها علي، فإنه يختص التحريم بأم عائشة ولا يشمل بقية زوجات الجد، لأن زوجات الجد لسنا بمحارم، ولذلك يعتبرنا أجانب بالنسبة لذلك الزوج، لكن هؤلاء محارم بالنسبة لذريته وأولاده، فأولاده هم الذين لا يختص التحريم بزوجات أبيهم بأمهن، يعني أمهن التي أنجبتهم هي الجدة، وإنما يشمل بقية زوجاته. فلو أن الجد كان له أربع نسوة سواء بقين في عصمتها أو طلقهن أو مات عنهن وهو في العصمة أو مات عنهن وهن مطلقات، فهن محارم لذريته وأولاده وأولاد أولاده وإن نزل، لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فجعل التحريم مختصا بكل امرأة عقد عليها الجد الأب وأبوه وهو الجد وإن علا، فيشمل كل امرأة عقد عليها بغض النظر عن كونها أنجبت هي التي أنجبت ذلك الإذن أو غيرها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.